ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إحنا كنا آخر محاضرة بنتحدث عن شروط التكليف، وقلنا إن شروط التكليف الراجعة إلى المكلف دي 6 شروط. عندنا العقل، البلوغ، عدم النسيان، عدم النوم، عدم الإكراه، عدم السكر. تحدثنا عن 4 الشروط الأولانية، وفاضل لينا عدم الإكراه وعدم السكر. هنبدأ بعدم الإكراه. وفي الأول بيعرف لك الإكراه يعني إيه. الإكراه هو حمل الغير على أمر يفعله أو أمر يمتنع عنه بتخويف لا يقدر الحامل على إيقافه. ده التعريف. نمسكه جزئية جزئية ونبتدي نشرحه. الإكراه هو حمل الغير على أمر يفعله أنت أو اللي بيكرهه بيأمره بأمر يفعله، مثلا زي سب الدين أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو اسجد لصنم. بيكرهه على كده، بيعذبه وهو مش قادر يرفع عن نفسه أو يوقف التعذيب الواقع عليه، بالظبط زي اللي حدث لعمار بن ياسر. تعرفين عمار بن ياسر كان أبو جهل بيعذب عمار بن ياسر وأبو ياسر وأم سمية رضي الله عنه جميعا، يعذبهم لحد ما استشهدت سمية وكذلك إيه والده ياسر. وعمار بيعذب عشان إيه؟ يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول لك الإكراه هو حمل الغير، بيحمل شخص أو إنسان على أمر يفعله، سب الدين بقى، سب النبي صلى الله عليه وسلم، إني يسجد مثلا للصنم، أو أمر يمتنع عنه، حاجة المفروض واجب يعملها المسلم وهو بيمنع فعل هذا الواجب، زي مثلا الصيام. تعرفين طبعا ان في بعض اجزاء في الصين بيمنعوا المسلمين ان هم يصوموا، يجوا في نهار رمضان كده بالعافية بالإكراه يشربوا او يأكلوا غصب عنه، او الصلاة يكتف ايديه ورجليه وما فيش صلاة، ممنوع الصلاة، ولا يقدر الحامل على إيقافه. الإنسان اللي وقع عليه التعذيب ده أو الإكراه ده هو مش قادر يعمل حاجة، يعني بقى معاه أسلحة، معاه عصبة كبيرة عليه ملمومة عليه بحيث إن هي تمنعه من إن يصلي أو يصوم. يبقى إذن الإكراه هو حمل الغير على أمر يفعله أو أمر يمتنع عنه بتخويف، بيخوفه ويعذبه، لا يقدر الحامل على إيقافه، هو لا حول له ولا قوة، لا يستطيع دفع الضر عنه، ليس له قدرة. ليه شروط؟ نعم ليه شروط. عندك 4 شروط عشان نقول ان ده إكراه. اول شرط ان يغلب على ظن المكره ان المكره يقدر على تنفيذ وعيده والمكره عاجز عن الدفع. غلبة الظن يعني أنا متأكدة. المكره ده متأكد تمام التأكد، هو مش بيظن، ده هو على يقين إن المكره ده يقدر على تنفيذ اللي بيتوعدوا بيه، سواء كان هيقتله، هيقتل ابنه، هيحرق البيت كله، هيولع في الزرع بتاعه. والمكره عاجز عن الدفع، ما يقدرش لا يدافع عن اهله، لان طبعا هم هنا بيكون طبعا تحت تهديد سلاح، تحت عصبة كبيرة عليه، وهو لا يستطيع ان يقاوم. يبقى هنا نقول عليه ايه في الحالة دي؟ هو كده مكره. اتنين، ان يغلب على ظنه انه اذا امتنع اوقع به. هو متأكد ان هو لو امتنع عن المطلوب فعله او قوله، التهديد اللي هددوه بيه ده هيتم في الحال، هما مش بيهزروا، مش هزار هنا، لا هتعمل اللي بنقول لك عليه او تقول اللي بنقول لك عليه لائمة. وهو ايه يا بنات؟ يعني هو فعلا التهديد ده واقع، لو المكره ده امتنع على طول المكره هينفذ اللي يقول عليه. تالت حاجة، ان يكون التهديد فوري، يعني هيقتله دلوقتي، مش كمان يومين ابقى اعدي عليك، هيدبح ابنه مثلا دلوقتي، مش مثلا كمان ساعتين، لا حاجة اضربك بكرة بقى لو ما عملتش كده. ده ايه؟ فور، قال الان. وان يكون رابع حاجة، ان يكون المكره مهدد، خائف على ايه؟ نفسه، خايف على نفسه. هنا مفيش، يعني مفيش ايه؟ مفيش مفر، مضغوط عليه ضغط شديد، تحت تعذيب، تحت اكراه، وخايف على نفسه او ماله. او اهله، مراته بقى، اولاده، امه، ابوه، او احد يهمه، فردي جاره، صاحبه. ولا فرق بين الاكراه على القول او الفعل عند الجمهور، قوله والفعل بالظبط زي بعض، هيقول حاجه ويفعل حاجه اسيان. خدي بالك الاكراه ده طبعا بيختلف من حد لحد، بمعنى ان في ناس عندها قوة تحمل، وفي ناس قوة التحمل عندها اضعف او اقل. يبقى على حسب ايه؟ التحمل الانسان المكره ده. وعندك الآية، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هو صحيح وقع عليه إكراه في إن هو يسب ربنا أو يسب الدين، أو ولكن قلبه ماله يا بنات؟ مطمئن بالإيمان. وده اللي حدث لعمار بن ياسر، ان هو سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ماله قلبه؟ مطمئن بالإيمان، ولكن من كتر التعذيب اللي واقع عليه قال هذه المقولة. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا عد، إن عادوا في تعذيبك عد، خلاص قول نفس الحكاية، ما إلا من أكره وقلبه ماله مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لكن بقى اللي عجبه بقى الحال وما فيش مشكلة، يبقى ده ايه؟ ده ماله ده؟ ده عليه غضب من الله وعذاب أليم. لكن اللي يبقى وقع عليه الإكراه وهو قلبه مطمئن بالإيمان، ده كده يجوز إن هو يفعل ما يريدون، طالما إن القلب إيه، يبقى مدار، يعني مدار الحكم هنا على القلب، وده حاجة ما بينهم ما بين إيه، ما بين ربه عز وجل. طيب لو أكره على قتل غيره، خدي بالك بقى هنا من جزئية مهمة جدا، لو أكره في إكراه وقع عليه اقتل ايه فلان او اضرب والدك او والدتك او ان يفشي سر يخص المسلمين، خدي بالك انها ضيع المسلمين كلهم. تخيل انت حرب بقى وخدوا واحد وقعدوا يعذبوه لحد ما ايه، قال لهم بقى الجيش فين وايه العدة اللي معاهم وايه العتاد اللي معاهم، لا فلا يفعل، لان هنا الأذية وقع على الايه، على الغير، لا يجوز له ان يضر غيره بالإكراه، لا يجوز لي للمكره ده ان هو يضر غيره بالإكراه، لا الإكراه ده يكون فيما يخصه هو، فيما يخص حاجة تخصه هو شخصيا، لكن غيره يقتل غيره، لا ما يقتلش غيره، يضرب والده ووالدته، لا ده احنا مأمورين ان احنا ما نقولهمش اوف، نضربهم كمان اعلى، يحرم من كبائر الذنوب، او نفشي سر من اسرار المسلمين، لا. فإن كان يخص غيره صبر، فإن قتل قتل إيه؟ مأجور. لو اتقتل يقتل إيه؟ مأجور، ليه أجر على كده، لكن لا يؤذي غيره ولا يضرب أهله أبوه أو أمه ولا يفشي سر من أسرار الإيه؟ المسلمين. بالنسبة للشرط الأول والتاني، عيدهم تاني، أن يغلب على ظن المكره أن المكره، المكره ده اللي هو إيه؟ وقع عليه الإكراه، المكره اللي هو إيه؟ اللي بيقوم بإكراهه بتعذيبه بفعل، بأن هو يفعل فعل يغضب الله عز وجل، أو فعل في أذية لنفسه، أن يقدر على المكره ده، يقدر على تنفيذ وعيده، اللي بيقوله ده هو هينفذه، اللي بيقوله الوعيد اللي بيوعده بيه ده هيعمله، وأنا المكره مش قادر يدافع عن نفسه. ده أول حاجة. تاني حاجة، إن يغلب على ظنه، يعني في يكون في يقينه إن هو لو امتنع، لو امتنع عن اللي هو بيقول له اعمله، هي ايه؟ هينفذ الوعيد اللي هو بيتوعده بيه. وهنا طبعا يا بنات بيحط قيود وشروط، عشان لان في ناس تقول لا اصلا انا مكره والله، يعني هو فعلا اكراه وقع عليك، لا متهيأ لي كده يعني، لا متهيأ لك ايه؟ طب هو يعني الضرر هيقع دلوقتي ولا بعدين؟ لا لا يعني كمان سنة كده سنتين. طبعا لا ده إكراه ولا غيره، ده الإكراه فوريا، هو قادر ان هو يوقع الايه اللي بيهددني بيه، وانا لو امتنعت خلاص هو عنده قدرة فعلا حقيقية وفي نفس الوقت لو انا امتنعت هينفذ على طول. يبقى عنده قدرة على تنفيذ الوعيد، ده أول حاجة. تاني حاجة لو أنا امتنعت هيعمل إيه؟ هينفذ اللي هو إيه؟ يقدر عليه. وإن يكون الإكراه ده حالا، يعني أسفة، الوعيد اللي بيتوعده ده حالا هيفعله الآن، وإن فعلا المكره ده مهدد خائف سواء على نفسه أو على ماله أو على أهل بيته أو حد يهمه، حد من قرايبه، حد من جيرانه، حد من أصحابه، بيتساوى كل ده إذا وقع على الشخص. ماشي كده يا بنات؟ في أي سؤال تاني في الإكراه؟ أيوة يا زينب، في حاجة تاني؟ زينب طيب، أحكام السكران، أحكام السكران. اختلف العلماء في تعريف من هو السكران. الجمهور قالوا إن السكران ده اللي بيخلط في كلامه، كلامه مش منضبط، بيلخبط في الكلام وبيهزي بالكلام، وإن أتى بما يعقل، يعني تلاقيه كده إيه، بيخرف، عمال بقى يتكلم كلام غير منضبط، غير واعي للكلام، الكلام بيخرج منه مشتت في الذهن، كلام يعني عارفة مش مرتبط ببعضه. وإن أتى بما عقل، في بعض الأحيان كده تلاقيه بيتكلم إيه، كلام عقل، هو سكران يعني، بيلخبط شوية في الكلام وبعدين شوية كده يتكلم كلام في عقل كده واتزان، وتلاقيه لخبط تاني في الكلام. قالوا إن ده إيه، ده السكران. يبقى عند الجمهور إن السكران هو الذي يخلط في كلامه وهذيانه وإن أتى بما يعقل. طيب الحنفية قالوا لا، السكران ده اللي هو فاقد الوعي تماما، فاقد الوعي يعني عارفة بقى سكران طينة زي ما بيسموه، ولا قادر يفرق ما بين حاجة خالص ولا يعرف حاجة خالص، ذاهب العقل. بس هنا ايه، ذاهب العقل بالكلية، بحيث ان هو لا يستطيع ان يفرق ما بين الرجل والمرأة، يعني حتى الراجل والمرأة مش عارف ده ست ده راجل، مش عارف اي حاجة خالص من كتر ما ان السكر متمكن منه. طيب دليل الجمهور على كلامهم الآية حتى تعلموا ما تقولون، طبعا لا تقربوا ايه الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، عشان تعرفوا انتوا بتقولوا ايه، لاني لما بيجي تأثير السكر بيخليكوا ايه، بتلخبطوا في الكلام. وده اللي ذهب اليه ايه الجمهور واستدلوا بالآية ديت. طبعا ده طبعا هو القول الايه اللي بنقول دلت عليه الادله، قول الجمهور ان السكران هو الذي يخلط في ايه كلامه وهذيان وان اتى بما يعقل في بعض الاحيان. طيب تاني حاجه، تاثير بقى السكر على التكليف نفسه. دلوقتي هو سكر، التكليف بقى، اللي هو مكلف مش مكلف، ايه بالظبط؟ الجمهور قالوا السكران ان طلق امرأته، طلق زوجته، لا يقع الطلاق، لان هو ذاهب للعقل. يبقى اذن هو طلق، هو ذاهب للعقل، ذاهب للعقل مجنون غير متحكم في تصرفاته، يبقى الطلاق ايه؟ لا يقع. وان اصاب حد لا يلزمه، افرضي هو في الحاله بتاعت السكر بتاعته دي وقتل حد، طبعا انتوا عارفين من قتل يقتل ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب، يبقى هنا ايه؟ مش هيلزمه الحد ده. طب سرق، هنقطع ايده؟ لا مش هنقطع ايده، ده اللي ذهب اليه الجمهور. طيب طب هيكون مكلف بايه؟ قال لك هو مكلف زي المجنون بالظبط، هيلزمه قيم المتلفات وقروش الجنايات. قيم المتلفات وقروش الايه؟ الجنايات، فاكرين؟ بحيث ان هو لو في سكره ده كسر لناس حاجة، مسك بقى ازازة العربيات بتاع ناس وكسر، ما هو سكران سبحان الله، ذهب العقل، ذاهب، كسر لناس الايه؟ ازازة العربيات. لا، لما يفوق من افسد شيء اي اصلاحه، كل قيم المتلفات اللي اتلفها يلزموا ايه؟ اصلاحها او دفع الايه؟ قيمتها لاصحابها. وان اصاب حد هيدفع ايه؟ الدية، هيدفع الدية، قتل حد يدفع الدية بتاعته، كسر رجل حد، كسر ايد حد، هيدفع ايه؟ الدية، هيعالجه بقى، او اذا كان في دية تدفع يدفعها. يبقى هو ملزم بقيم المتلفات وقروش الجنايات. مالك، الامام مالك ليه رأي تاني، قال لا، يلزم كل شيء إلا الكفر. طب يعني إيه؟ قال لك أيوه، لو طلق مراته، لو طلق زوجته هيقع الطلاق، لو أصاب حد، قتل حد متعمد هيقتل، وبرضه ملزم بقيم المتلفات وقروش الجنايات. إلا الكفر، لأن طبعا هو يعني ذاهب العقل، تحكمي بكفره إزاي؟ لو قال حاجة طبعا سب الدين، سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كده سكران ولا دريان بحاجة، لما يفوق بقى نشوف الوضع بتاعه إيه. يبقى الإمام مالك قال يلزمه ذلك كله ما عدا الكفر، لأن انتوا واخدين بالكم إن من بدل دينه فاقتلوه. لأ، افرضي هو اتى بما ينقض اسلامه، هل لا؟ ده بس اللي اختلف فيه الامام مالك، قال لك ان هو يلزم، ملزم بكل شيء ما عدا. طبعا هنا يعني الجمهور قال للامام مالك او ردوا على ما قاله الامام مالك، اني طبعا الامام مالك قال ان هو ايه؟ اوقع السكر على نفسه، هو اللي اوقع السكر، مش هو اللي سكر، يبقى اتحمل كل حاجه بقى، طلق مراته هتتطلق منه، أصاب حد هنقتله، واخدين بالكم يا بنات؟ طبعا هنا الجمهور قالوا إني هو لما أدخل السكر على نفسه لحد، تعرفين طبعا اللي بيسكر بإيه؟ بيجلد، هنجلده، يبقى كده خلصنا من جزئية السكر، سكر هنجلده، خلاص كده الحد، خلاص الحدود كفارات. ولكن عشان هو العقل ذاهب مفيش عقل، يبقى هنلزمه بس بقيم المتلفات وقروش الجنايات. وده طبعا الرأي الايه الراجح في المسألة دي. في كده اي سؤال في الجزئية دي بالنسبة لأحكام السكران؟ في اي أسئلة يا بنات؟ طيب هل نخش في مسألة تانية، هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام أم لا؟ يعني إيه؟ أنا عايز يقولك هل الله عز وجل يعذب الكفار في الآخرة على كفرهم وكذلك فروع الإسلام؟ يعني الله عز وجل يعذبهم على الكفر بتاعهم، لأن طبعا خدي بالك إن الدين عند الله الإسلام، الله عز وجل لن يقبل دين غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الله عز وجل لن يقبل منهم إلا الإسلام. طيب هيعذبوا عشان هم كفار، وكمان الله عز وجل بيعذبهم على فروع الإسلام اللي تركوها. شوفي عندك الآية ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ويل للمشركين الذين لا يأتون الزكاة وهم بالآخرة هم إيه؟ كافرون. طب ده هم مشركين، الله عز وجل يعذبهم على الشرك بتاعهم، ويل بيتوعدهم الله عز وجل الذين لا يؤتون الزكاة، يبقى هنا الله عز وجل وهم بالآخرة كافرون. الله عز وجل إيه؟ هيعذبهم على كفرهم وشركهم، وكمان هيعذبهم على فروع الإسلام زي الزكاة والصلاة. يبقى بيتعذب عشان كفره، بيتعذب عشان لم يؤتي الزكاة، وبيتعذب عشان لم يؤتي الصلاة، بيتعذب عشان لم يأتي الصيام. شوفي ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. اللي جابكم في سقر، ودي كفار سقر، قالوا لم نكن ايه من المصلين، يبقى اذن هم بيعذبوا في الاخره على كفرهم وعدم ايمانهم وعدم دخولهم في دين اللي ارتضاه عز وجل للناس، بالاضافه للايه لفروع الشريعه لفروع الاسلام. شوفي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان يؤمن بالله العظيم. استحق العذاب ده كله، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ما كانش مؤمن بالله، وما كانش بيتصدق ويزكي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يبقى هنا الأدلة دي، طبعا في أدلة تانية بتدل على أن الكفار في الآخرة الله عز وجل يعذبهم على كفرهم وعلى شركهم وعدم إيمانهم وعدم اتخاذهم الإسلام، إضافة كمان لفروع الشريعة وفروع الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج، كله هيعذب عليه. ماشي كده بنات؟ طيب هنا في سؤال عندي، قروش الجنايات انتي اكيد ما حضرتيش المحاضرة الماضية، لان احنا المرة اللي فاتت قلنا قروش الجنايات يعني ايه، صح؟ قروش الجنايات ديت اللي هي ايه، الديات. يعني مثلا افرضي دلوقتي حد راكب عربية وراح خبط واحد موته، هنا يلزمه ايه؟ ده قتل خطأ، يلزمه الدية، يلزمه الدية، يدفع دية. طيب ولدين مثلا بيتخانقوا مع بعض وراح واحد مسك مثلا قلم وخد عين الطفل التاني، ده في دية بتدفع، دي اسمها قروش جنايات. او حد مثلا مثلا كسر لحد ايديه او رجليه، دي تعتبر جناية فاسمها قروش الجنايات، يعني يدفع الدية. العنوان اللي بعد كده نتكلم فيه الشروط المعتبرة لفعل المكلف، الشروط المعتبرة لفعل المكلف، في شروط معتبرة لفعل الايه، المكلف. بيقول لك ابن قدامة: واعلم الأحكام الشرعية قسمان. الأحكام الشرعية بتنقسم إلى قسمين، قسم تعبدي محض، والقسم الثاني معقول المعنى. طيب التعبدي المحض زي إيه؟ زي الحاجات اللي فيها تعبد لله، زي الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، كل دي عبادة بتقدميها لله عز وجل. يشترط تكليف عشان تكوني مكلفة بالحاجات دي: واحد، العلم بحقيقة الفعل المكلف به. لازم أعرف أنا مكلفة بإيه. دلوقتي حد داخل في الإسلام جديد لازم يعرف هو مكلف بإيه بالظبط. أو الله عليك، خمس يوم ليلة، حاضر، ده شرط عشان أفعل الفعل. لازم أعرف هو إيه الفعل نفسه. يبقى العلم بحقيقة الفعل المكلف، يعني الفعل ده هو ايه بالظبط. صيام شهر رمضان، الزكاة، او والله الزكاة لما تبلغ النصاب، والنصاب كذا كذا، يبقى ايه، هتدفع زكاة. هيأتي الحج ومعك مال للحج، وجب عليك الحج. يبقى العلم بحقيقة الفعل المكلف به، لازم اعرف ايه هو الفعل ده. تاني حاجة، العلم بأنه مأمور به من الله تعالى، يعني ده أمر من عند الله. يبقى هنا عندي إيه، شرطين دول. وكمان في الأفعال التعبدية ديت لازم النية، ان انا بفعل الافعال ديت وفي نية التقرب. خدي بالك، انما الاعمال والنيات، عشان الله عز وجل يقبل منك هذه الامور التعبدية او يقبل منك العبادة دي، لابد ان يكون لها نية. لأني إنما الأعمال بالنيات. أنا، وطبعا النية محلها القلب، خدي بالك ده إجماع علماء، على إن اتفق العلماء على إن النية محلها القلب. أنا هتوضى، يبقى باجي قلبي لإيه؟ الفعل اللي أنا هتوضى. الصلاة، ليها نية، هصلي الظهر، هصلي العصر 4 ركعات، هصلي الصبح ركعتين، لا ده انا هصلي سنة الظهر، لا ده انا هصلي نافلة الضحى، لا انا هصلي الوتر. يبقى لازم ايه، في نية، انا هصلي ايه بالظبط. وطبعا دي النية محلها القلب، مفيش بقى نويت اصلي الظهر، لا محلها القلب، بتجريها على قلبك. يبقى الاعمال دي اللي هي التعبدي المحض لابد لها من نية عشان تكون مقبولة عند الله عز وجل. ليه؟ إنما الأعمال بالنيات. عشان الفعل ده يكون مجزئ لابد له يكون من إيه؟ من نية. مجزئ يعني مقبول عند الله عز وجل وتأخذي الأجر عليه، لابد من الإيه؟ من النية. طيب القسم الثاني معقول المعنى. القسم ده لا يشترط فيه، ما بيشترطش في صحته عشان يكون العمل صحيح، نية التقرب. يعني مش شرط من شروط صحته اني انتي بتعمليه بنية، لا. زي ايه؟ رد الأمانة، حد ائتمنك على حاجة، خدي شيلي عندك الذهب ده، شيلي الفلوس ديت واخدها منك مثلا بعد اسبوع مثلا. لما بيجي الأمانة فين؟ اه اتفضل الأمانة اهي. ده بيقولك حاجة معقولة المعنى، ما بيشترطش عشان تردي الأمانة دي ان انت يكون في ليكي نية فيها، لا. لن يسألك الله عز وجل على النية في الأفعال اللي هي معقولة المعنى دي أو المغصوب. أنا أخدت مثلا أرض أو أخدت شقة بدون وجه حق، لما أجي أردها لصاحبها مش شرط بقى نية. أو قضاء الدين، استلفت من حد فلوس وجيت أرد له الفلوس بتاعته، مش شرط النية. والإنفاق على الزوجة، الرجل لما ينفق على امرأته. فبيقولك فمن قضى دينه وأدى الأمانة رد المغصوب مثلا، لا يقصد بشيء من ذلك وجه الله، بل لخوفه من عقوبة السلطان أو إن الناس تفضحه. تخيلي أنت مثلا اديتي لحد فلوس أو ذهب يشيلهولك عنده، لحد مثلا مسافرة وراجع، وبعد السفر تيجي تقول له الحاجة يقول لك لا مفيش حاجة عندي، بعد كده يفكر شوية، ده الناس كده ايدي تفضحني في العيلة بتاعتي، أو تقول لي كبيرة العيلة بتاعي، هيبقى فضيحة. أو الدين، استلفت من حد فلوس وجي موعد السداد وما بسدش، ورحت بقى اتفسح ورحت اشتري ذهب، بقى راح يشتري ذهب لمراته، ولا يسافر يحج ويعمل عمرة، ومالوش دعوة لا دين ولا غيره بقى. طبعا هنا الناس هيفضحوا فضيحة قدام الناس، واخد الفلوس وبيتفسح بيها، واخد. يبقى إذن هنا بيقول لك ففعله صحيح، يعني ان يرد الأمانة أو يرد اللي هو أخده بدون وجه حق أو يقضي الدين اللي عليه، ده فعل صحيح بدون نية وتسقط به المطالبة، فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن القضاء في الدنيا غير صحيح. يعني هنا الله عز وجل مش هيلزمه بحاجة في الآخرة، العمل مفيش فيه مشكلة خالص، العمل صحيح، ولكن لو فعلتي بنية. أنا دلوقتي حد تمني على حاجة، لا ده عندي حديث، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أو والله ده كده أنا بعملها عشان النبي صلى الله عليه وسلم أمرني إن أنا أرد الأمانة، يبقى ليكي نية. ليكي اجر في كده. طب افرضي انا ما نويتش، لا العمل صحيح ما فيش فيه حاجه، بس مش هيبقى لك اجر. عايزه تاخدي اجر على معقول المعنى ده، تنوي. ما نويتيش، خلاص الفعل صحيح ما فيش فيه مشكله خالص. وده الفرق اللي ما بينه وما بين التعبد المحض. التعبد المحض لابد من نيه لصحه العمل. عشان الصلاة تكون صحيحة لابد من النية، عشان الزكاة تكون صحيحة لابد من النية، الصوم لابد من النية، إن أنا أنوي الصوم. واخدين بالكم؟ لكن مع كل المعنى ما يشترطش في صحة إن العمل صحيح إن يكون إيه؟ ليه نية. ولكن عشان آخد أجر لابد من النية. طب ما فيش نية، خايفة من الناس، خايفة من عقوبة الحاكم، العمل صحيح ما فيش فيه أي مشكلة ولن يسألك الله عز وجل عنه، ولكن عايزة أجر انوي. ده في معقول المعنى. ماشي كده يا بنات؟ طيب هنا بيقول لك يا أيها النبي اتق الله. نتكلم بقى عن جزئية تانية، دي طبعا آية في القرآن، يا أيها النبي اتق الله. طيب هل النبي غير متقي لله، ولا دي تفسيرها إيه؟ هنا قال لك ليها تفسيرين، ان امره بالتقوى يراد به الدوام على ذلك، يعني يا ايها النبي داوم على تقوى الله عز وجل، او ان امر امته بامره لانه قدوة لهم. يعني هنا لما الله عز وجل يامر النبي بتقوى الله، يبقى كأنه بيأمر كمان أمته بتقوى الله، لأن إحنا المفروض بنتبع ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طب الله عز وجل أمر النبي بتقوى الله، يبقى إحنا إيه؟ كذلك، لأن هو القدوة بتاعنا، يبقى إحنا كذلك مأمورين بإيه؟ بتقوى الله عز وجل. يبقى أمر أمته بأمره لأنه قدوة إيه له. طيب آخر جزئية أنا أتحدث فيها، بيقول لك إن الشنقيطي، وده الشارح الكلام بتاع ابن قدامة، الملزمة بتاعت ابن قدامة ديت، أضاف حاجة تالتة. إيه اللي أضافه؟ قال لك أن يكون ممكنا إن الفعل ده اللي أنت مأمورة بيه يكون ممكن، فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الأمر به. قالك عشان أنت تفعلي الفعل، عشان أنت مكلفة، لازم يكون ممكن، يعني ممكن تفعليه. ما يكونش حاجة محال أنت تفعليها، لا مش هينفع، ده مش هيكون أمر. طب وده شنقتي مثال بإيه؟ كالجمع بين الضدين. طب يعني إيه الجمع بين الضدين؟ قال لك ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال لك هنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هنا بندعي ربنا ان ما يحملناش فوق طاقتنا، لا يحملنا ما لا طاقة لنا به. طب هو ربنا عز وجل بيحملنا بما لا طاقة لنا به؟ فقال لك هنا جمع ما بين ضدين، ان ربنا قد يحملك بما لا طاقة لنا به، بما لا طاقة لنا به، وفي نفس الوقت ايه، احنا مش هنقدر نعمله. طبعا يا بنات الآية دي طبعا أواخر سورة البقرة، ودي نسخت ليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتنسخت بالآية دي، إن الله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا بما في وسعه. كل ما أمرك الله عز وجل به فهو في وسعك، وكل ما نهانا الله عز وجل عنه فهو في وسعنا إن احنا نتركه. حتى الابتلاء اللي بيقع على العبد، ابتلاء وقع عليكي، ده برضه في وسعك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا عليم حكيم خبير، يعلم قدرة العبد، ويعلم ان هو ايه في وسعه تحمل البلاء ده او المصيبة دي. لان لما بتقع البلاء على الانسان على طول ده تكفير ذنوب، وان صبر واسترجع واستغفر الله عز وجل ورضي، طبعا من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رضي بمقدار الله عز وجل صبر عليها له الايه الحسنات ورفعه في الدرجات. ولا بد من الابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الإيه الكاذبين. يبقى الله عز وجل يبتليكي ليمحصك ويعلي من درجتك ويعطيك الحسنات والأجر الكثير إن صبرتي على ما وقع بك. يبقى محال ان الله عز وجل يكلفك بغير ما في وسعك. طيب هنا بيقول لك وعلم ان ابا جهل لا يؤمن وقد امره بالايمان ورفض ابو جهل ذلك. طبعا احنا عارفين ان الله عز وجل عليم يعلم كل شيء، كل شيء في الكون ده يعلمه الله عز وجل، يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء. وخلقك وخلق لك إرادة، خلق لك إرادة افعل ولا تفعل، لك مطلق الحرية في الاختيار. الله عز وجل يأمرك بأوامر وينهاك عن نواهي وأنت تختاري، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أنت اللي بتختاري، عايزة تختاري رضا ربك والجنة لك ما أردتي، عايزة تختاري المعصية والعصيان خلاص لا تلومي إلا نفسك. فهنا الله عز وجل يعلم إن أبا جهل لن يؤمن بعلمه، ولكن أبو جهل لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وإن هو يقول لا إله إلا الله رفض، أبى إلا الكفر. في حد جبره على كده؟ لا، هو اللي اختار، هو اللي اختار، هو اللي اختار طريق الإيه الغي، طريق الكفر والشرك، لم يجبره أحد على هذا الاختيار. يبقى لا ضدين ولا ايه ولا حاجة. طيب يعني نتوقف لحد كده، يبقى فاضل لنا جزء صغير جدا هناخده المرة القادمة مع مراجعة للأصول، عشان المرة نحدد بعد كده موعد للامتحان في الايه 15 صفحة دول. الامتحان الأول فاضل لنا عليه، يعني احنا كده فاضل صفحة بالظبط هناخدها المرة، محاضرة المرة القادمة، ونراجع. وأرجو إن انتوا تكونوا مذاكرين عشان كان في أسئلة. نراجع الجزء اللي خدناه في الأصول، وإن شاء الله هنزل لكم امتحانات نماذج للامتحانات على الشات بتاعكم، وإذا كان في أي أسئلة نتناولها المحاضرة القادمة، وبعد كده نحدد موعد للامتحان. في أي أسئلة؟ بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.